وأقيموا وجوهكم عند

قالت

لا خوف عليكم

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا

دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض

اغفر لي ولأخي

ويسبحونه ويسبحونه.